بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة. إن الحمد لله، فضيلة الشيخ الدكتور خالد، نحمده ونستعينه ونستغفره تعالى في مسجد، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نسأل الله سبحانه وتعالى، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أركان الإسلام العظيمة وتشريعاته الحكيمة وفرائضه الحسنة وعباداته السنوية صيام شهر رمضان. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، فالصوم فيه هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. يورث الصيام في نفس العبد الإقبال على الله تعالى بقلبه وجوارحه، والانقياد بطاعته وأوامره، والامتثال لحكمه وفرائضه، والانصراف عن مخالفته ومعصيته، وحبس النفس عن الوقوع في حدوده. فهو جنة من خطوات الشيطان، ووقاية للعبد من مزالقه، وثمرة ذلك كله تحصيل التقوى من الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان. وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، وإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عباد الله، إن لصيام شهر رمضان أحكاما يجب تعلمها والعمل بها. فدخول شهر رمضان يثبت برؤية هلال رمضان، فإن لم يرى الهلال فبإكمال عدة شعبان 30 يوما، لما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. متفق عليه. والصوم واجب على كل مسلم ومسلمة، عاقل بالغ قادر على الصوم. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالمسافر والمريض يباح لهما الفطر حال ذلك ويلزمهما القضاء بعد ذلك إذا رجع المسافر وصح المريض وأطاق الصوم، فإن كان لا يستطيع الصوم أبدا كالشيخ والمرأة الكبيرين ومن به مرض لا يرجى برؤه ولا يقدر معه على الصوم فيلزمه إطعام مسكين عن كل يوم، وأما المرأة الحائض والنفساء فإنه لا يصح منهما الصوم حال ذلك، وتقضيان بعد طهرهما ما فات من الصيام. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. ويجب تبييت نية الصيام الواجب، والنية محلها القلب ولا يتلفظ بها، فإن ذلك بدعة، ومن نوى عند دخول شهر رمضان أن يصومه كاملا واستحضر ذلك كل ليلة أجزاه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. عباد الله، يستحب لمن أراد الصوم أن يتسحر فيأخذ من الطعام والشراب ما يعينه على الصيام، وأفضل وقته ما كان في آخره قبل طلوع الفجر، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. ويستحب تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. ويستحب للصائم الإكثار من العبادات بأنواعها، كقراءة القرآن وذكر الله وقيام الليل والسنن الرواتب والصدقة والبذل في سبيل الخير، فإن الحسنات يذهبن السيئات. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلن، فمن اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاه. عباد الله، ينبغي على الصائم حفظ صيامه مما يفسده أو ينقص أجره، فمن مفطرات الصيام ومفسداته الأكل والشرب عمدا في نهار رمضان، لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وتأخذ حكمهما الأدوية والعقاقير التي تؤخذ عن طريق الفم والأنف وتصل إلى المعدة، وكذلك ما يكون منها عن طريق الجلد إذا كان مغذيا للبدن أو كان بمعنى الغذاء، وأما ما كان بقصد الدواء ولا يكون مغذيا فلا يفطر. ومن مفسدات الصيام الجماع نهار رمضان أو إنزال المني عمدا، لقوله تعالى: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والرفث الجماع، فخصه بالليل دون النهار. ومن مفسدات الصوم أيضا الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم عن المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ومن مفسداته القيء عمدا في نهار رمضان، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه أي غلبه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. وعلى الصائم حفظ جوارحه من مشاهدة المحرمات ومقارفة الذنوب والسيئات وتجنب المكروهات، وعليه حفظ لسانه خاصة عن كثرة الكلام وكفه عما يكره وعما يحرم من الكذب والزور والغيبة والنميمة والشتم والفحش، حتى لا يذهب أجره ويخسر تعبه فيبوء بذنبه ويسخط ربه. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. فإذا شتم الصائم فليقل: إني صائم أو إني امرؤ صائم، حتى يكون ذلك رادعا له عن الكلام السيء ورادعا لسامعه عن العدوان. فاحرصوا عباد الله على تعلم أحكام الصيام حتى تقوموا به على الكمال والتمام، فتنالوا ما كتبه الله تعالى فيه من الأجر وتكفير الآثام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.